الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنكمل بعون الله تعالى، وصلنا الى النوع 15 في الاعتبار والمتابعات والشواهد. شيخ عبد الله، معك كتابك؟ نعم ان شاء الله. اقرا لنا توكل على الله. بسم الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الباغي الحديث: النوع 15 في الاعتبارات والمتابعات والشواهد. في الاعتبار. في الاعتبار والمتابعات والشواهد. نعم. يظهر من هذا العنوان الذي ذكره أصلا ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة أنها أنواع ثلاثة، ولذلك يعني اعترض عليه من اعترض من أهل العلم، وإن كان له فيه مخرج، لكن يعني الظاهر أنها ثلاثة أنواع: الاعتبار نوع، والمتابعات نوع، والشواهد نوع، لأنه سرد كما تعلمون أنواع علم الحديث، هو سرد أنواع علم الحديث ويذكرها واحدا واحدا. فهنا يعني عرف تحت في النكت، يعني ابن الصلاح رحمه الله يقول هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. هذا الاعتبار، يقول هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن الاعتبار والشاهد. ثم قال: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث. صحيح، ذكره في عندك في الهامش؟ والله ما عندك هامش. أحمد شاكر، نعم، اقرأ لنا كلام الشيخ أحمد. قال الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل به راويه أو لا، وهل هو معروف أو لا. نعم، الإمام النووي يقول رحمة الله عليه: أمور يتعرفون بها حال الحديث. كلام مختصر، يقول هي أمور يتعرفون بها حال الحديث. هو ذكر كلام الشيخ أحمد شاكر، ولا عندك؟ فهو ابن الصلاح قال هذه أمور، هذه الاعتبار والمتابعات والشواهد، قال هذه أمور يتداولونها في نظرهم في حال الحديث، هل تفرد به راويه أو لا، هل هو معروف أو لا، هكذا. قال النووي رحمه الله، كلام واضح، أمور يتعرفون بها حال الحديث، أمور يتعرفون بها حال الحديث، هكذا نقل عنه تدريب الراوي في الأول 369. نعم. ويقول الشيخ محمد آدم الأثيوبي: حق العبارة أن يقول معرفة الاعتبار للمتابعات والشواهد، الاعتبار للمتابعات والشواهد، هكذا يقول شرح الألفية في السيوطي الأول 266. لكن قال: إلا إذا أريد شرح الألفاظ، إذا أريد شرح الألفاظ الثلاثة لورودها في ألفاظ الأئمة. فهذا قد يكون قصد ابن الصلاح رحمه الله وتبعه من تبعه من الشراح، لما قالوا في الاعتبار والمتابعات والشواهد، هكذا يعني عطفوا بالحرف الواو والمتابعات والشواهد، لأن هذا العطف يشعرك أن الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد، الاعتبار شيء والمتابعات شيء والشواهد شيء. صحيح، لأن العطف كما تعلمون يقتضي المغايرة بين الأمور. فقال الشيخ: إذا أريد شرح الألفاظ الثلاثة فهو مقصد حسن، يعني ما عاد نعترض على المسألة، ونقول هو يقصد في شرح هذه الألفاظ، شرح الاعتبار وشرح المتابعات وشرح الشواهد. نعم، اقرأ لنا المثال ونتكلم إن شاء الله. مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. إذا رواه غير حماد بن سلمة عن أيوب، لو رواه حماد بن زيد مثلا عن أيوب، فنقول هنا هذه متابعة، حماد بن زيد تابع بن سلمة عن أيوب. وإذا رواه غير أيوب عن محمد بن سيرين، وإذا رواه غير محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإذا رواه غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو اختلف ماذا؟ الصحابي، حتى لو اختلف الصحابي على كلام ابن كثير هذا. نعم، هذه كلها تسمى متابعات، كلها تسمى متابعات. نعم، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه. فهنا يقول إذا روي معناه عن صحابي آخر، معنى هذا الحديث عن صحابي آخر يسمى ماذا؟ بالشاهد. هذا هو الشاهد، يكون بالمعنى ويكون عن صحابي آخر. نعم. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الذي يفقد المتابعة والشاهد يسمونه ماذا؟ بالفرد. يسمونه بالفرد. ماذا قال الشيخ أحمد تحت؟ قال الشيخ شاكر رحمه الله وهو الفرد المطلق، لأنه ليس له متابع ولا شاهد. وينقسم عند ذلك إلى مردود منكر وإلى مقبول غير مردود كما سبق. على قول من يقول بأن النكارة هي مطلق التفرد من الضعيف، فإذا كان ضعيفا وتفرد لأن ما وجدنا له لا تابعا ولا متابعا ولا شاهدا، فهذا يكون ماذا؟ منكر، لأنه ضعيف تفرد. وإذا كان ثقة تفرد فشأنه آخر. نعم. ويفتثر في باب الشواهد. نعم. قبل أن تتكلم عن هذا، يقول السيوطي رحمه الله توضيحا لهذا الكلام الذي ذكر: فالاعتبار أن يأتي إلى حديث لبعض الرواة فيعتبره بروايات غيره من الرواة بسبر طرق الحديث، ليعرف هل شاركه في ذلك الحديث راو غيره فرواه عن شيخه كما هنا ذكرنا عن أيوب شيخ حماد أو لا. فإن لم يكن ما وجدنا أحدا رواه عن أيوب مثل حماد بن سلمة، ننتقل إلى شيخه، ننتقل إلى أيوب ومحمد بن سيرين، فينظر هل تابع أحد شيخ شيخه فرواه عمن روى عنه. ننظر هل تابع أحد شيخ شيخه، حد تابع أيوب رواه عن محمد بن سيرين، وهكذا إلى آخر الإسناد، وهكذا إلى آخر الإسناد، وذلك المتابعة، هذا يسمى المتابعة. قال: فإن لم يكن فينظر هل ورد هل أتى بمعناه حديث آخر وهو الشاهد. هل أتى بمعنى حديث آخر؟ هذا الشاهد. هنا ما تكلم عن الصحابة. فإن لم يكن فالحديث فرد. قال: فليس الاعتبار قسيما للمتابع والشاهد، بل هو هيئة التوصل إليهما، هو هيئة التوصل إليهما، هو عملية البحث والسبر. هذه تدريب الراوي الأول 369. قال في الألفية: الاعتبار سبر ما يرويه، هل شارك الراوي سواه فيه؟ فإن يشاركه الذي به اعتبر، إن شاركه أحد يعتبر به يصلح للمشاركة يصلح للمتابعة، أو شيخه أو فوق تابع أثر، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد، وإن يكن متن بمعناه ورد فشاهد وفاقد ذين انفرد. قال: وربما يدعى الذي بالمعنى متابعا وعكسه قد يعنى. يقول العلامة الأثيوبي رحمه الله: بسبر طرق الحديث، بسبر طرق الحديث، هو الاعتبار سبر طرق الحديث، أي تتبعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء، هكذا في شرح الألفية الأول صفحة 40. فهو إذن سبر طرق الحديث تتبعها من الجوامع والمسانيد والمعاجم والمشيخات والفوائد والأجزاء. الجوامع هي الكتب التي جمعت فيها الأحاديث، قيل على ترتيب أبواب الفقه، هذه الجوامع التي جمعت فيها الأحاديث، يقال على ترتيب أبواب الفقه كالبخاري مثلا، أو على ترتيب الحروف الأعجمية كماذا؟ كجامع الأصول لابن الأثير. وقيل بل الجوامع التي جمعت أقسام الحديث الثمانية، التي جمعت أقسام الحديث الثمانية، يكون فيها المناقب ويكون فيها السير والفتن والأدب والتفسير والرقائق والعقائد والأحكام، مثل الصحيحين مثل جامع الترمذي، هذه جوامع. والمسانيد معروفة ما جمع فيها مسند كل صحابي على حدة صحيحا كان أو ضعيفا، لا يهتمون بالصحة والضعف، وقد تكون مرتبة على حروف الهجاء، وقد تكون مرتبة على السوابق الإسلامية، وقد تكون مرتبة على شرافة النسبة، إلى غير ذلك من الأشياء التي يرتبون عليها المسند. والمعاجم ما ذكرت فيها الأحاديث على ترتيب الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك، وغالبا تكون مرتبة على حروف الهجاء، مثل ماذا؟ مثل الأوسط والصغير للطبراني، الأوسط والصغير للطبراني، فإنه رتبها على تقدم وفاة الشيخ أو على الفضيلة. والمشيخات لكن المعجم الكبير للطبراني هذا مثل المسلم اتبعه على الصحابة رضي الله عنهم ليس على شيوخ. والمشيخات أو المشيخات، مشيخات أو مشيخات، هذه تشتمل على ذكر الشيوخ الذين لقيهم الراوي وأخذ عنهم أو أجازوه وإن لم يلقهم. والفرق بينها وبين المعاجم، المعاجم كذلك على ترتيب الشيوخ تكون أحيانا، لكن في المعاجم يركز على المادة أكثر من الشيخ، وفي المشيخات يركز على الشيخ، يعني يريد أن يذكر لكل شيخ من شيوخه حديثا. والأجزاء ما روي فيها حديث شخص واحد أو مادة واحدة، شخص واحد مثل ماذا؟ حديث صحابة، حديث مالك، حديث الليل كذا، أو ما ورد فيه مادة واحدة، قد يكون حتى حديث صحابي حديث أبي بكر مثلا كذا، أو مادة واحدة مثل كتب ابن أبي الدنيا المشهورة، هذه تلقى حديث النية، حديث ذم، يعني هذه الأحاديث التي يذكرها ابن أبي الدنيا، وحديث رؤية الله سبحانه وتعالى وكذا، مثل جزء رفع اليدين للبخاري مثل، وهذه التي يسمونها الأجزاء. نعم. فإذا سبر طرق الحديث من هذه الجوامع والمسانيد والمعازم والمشيخات والفوائد والأجزاء وكذا، هذا هو الاعتبار، هذا هو الاعتبار. فالاعتبار سبر ما يرويه هل شارك الراوي سواه فيه. ولاحظت من خلال هذا الكلام الذي ذكره الإمام ابن كثير هنا، هنا يعني تلاحظ أنه لا يهتم بماذا؟ بمسألة الصحابي، المتابع هو الذي ورد بنفس اللفظ، والشاهد هو الذي إيش ورد بالمعنى. نعم. فهم من هذا قال أن التابع مختص بما كان باللفظ، سواء جاء من رواية ذلك الصحابي أم من غيره، حتى الصحابي محمد بن سلمة تبعه غيره عن أيوب، أيوب تبعه غيره عن محمد السرين، محمد السرين تبعه غيره عن أبي هريرة، وكذلك إذا روى صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم تابع أبا هريرة. ينظرون ماذا؟ لللفظ. والشاهد مختص بما كان بالمعنى كذلك، كذلك الشاهد يختص بالمعنى، لا يهمه عن الصحابي ولا اختلف الصحابي. وهذا قال محكي عن جماعة كالبيهقي ومن وافقه، يعني هذا قول لأئمة الحديث. والذي رجحه الحافظ أنه لا اقتصار فيه على اللفظ، لا اقتصار في التابع على اللفظ ولا في الشاهد على المعنى، وإنما افتراقهما بالصحابي فقط، فكلما جاء عن ذلك الصحابي فهو تابع، ما دام اشترك واتحد في الصحابي فكله يسمى تابع، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، سواء كان باللفظ أو بالمعنى، ما دام اتحد الصحابي نسموه ماذا؟ تابع. أو عن غيره، فعن غير الصحابي هذا فهو شاهد كذلك. يقول الشيخ الأثيوبي في شرح الألفية 276 271 إلى 272 قال أفاده السخاوي، يعني في شرحه للألفية. نعم. فهذا المتابع وهذا الشاهد، وهذه أقوال العلماء فيهما. الحافظ ابن حجر يقول الأمر سهل، يقول الأمر سهل إذا سميت المتابع شاهدا أو سميت الشاهد متابعا، فالأمر سهل والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. علق عليه تحت كما يقع في الصحيحين، ماذا قال؟ والله ما عندك شيء، ما في شيء. نعم. يعني ذكروا مثالا، ذكروا مثالا يعني في صحيح البخاري أنه روى عن راوي المبهم، لكن قالوا هذا متابع، هذا وارد في الصحيحين، يعني فإنهم يتساهلون في باب ما لا المتابعات، يتساهلون في باب المتابعات وما لا يتساهلون في الأصول. نعم. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتذار أو لا يصلح أن يعتبر به، والله أعلم. يقول العلامة الأثيوبي رحمه الله: ومعنى كونه معتبرا به أن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار، هذا الذي يعتبر به أن يصلح أن يخرج حديثه للاعتبار. ما معنى هذا أيضا؟ والاستشهاد به بأن كان ضعفه يسيرا، بأن كان ضعفه يسيرا. وماذا يعني ضعفه يسيرا؟ بأن لا يتهم بكذب، وإنما ضعفه إما بسوء حفظه أو غلطه أو نحو ذلك. ضيف شيخ؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. فإذا هذا الذي يصلح للاعتبار أن يكون ضعفه ماذا؟ يسيرا. يعني ماذا تقصدون أن يكون ضعفه يسيرا؟ يعني ألا يتهم بكذب. بارك الله فيك. ضعفه يسيرا يعني لا يتهم بكذب. يكون الضعف بسبب ماذا؟ سوء الحفظ أو الغلط أو مثل هذه الأنواع من الضعف. فهذا هو الذي يعتبر به، هذا الذي يقول عنه الدارقطني رحمه الله يصلح للاعتبار، يصلح للاعتبار. وأنت إذا رأيت مثل هذه الكلمة لهؤلاء الأئمة تفهم منها عن طريق الإشارة أن هذا الراوي ضعيف، أن هذا الراوي ضعيف، ما دام قالوا يصلح للاعتبار أو لا يصلح، يعني إذن هو ضعيف. هكذا يقول شرح الألفية الأول 228، فيها توضيح لهذه الكلمة، يعني يصلح الاعتبار أو لا يصلح الاعتبار. اقرأ لنا كلام الشيخ والمثال الذي ذكر أخذناه سابقا، لكن يعني قال الشيخ شاكر رحمه الله في الحاشية: لم يوضح المؤلف هذا الباب إيضاحا كافيا، وقد بيناه في شرحنا على ألفية السيوطي في المصطلح، فقلنا تجد أهل الحديث يبحثون عما يرويه الراوي ليتعرفوا ما إذا كان قد انفرد به أو لا، وهذا البحث يسمى عندهم الاعتبار. فإذا لم يجدوا ثقة رواه غيره كان الحديث فردا مطلقا أو غريبا كما مضى. مثال ذلك أن يروي حماد بن سلمة حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر هل رواه ثقة آخر عن أيوب، فإن وجد كان ذلك متابعة تامة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، هل رواه ثقة آخر عن ابن سيرين غير أيوب، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه ثقة آخر عن أبي هريرة غير ابن سيرين، فإن وجد كان متابعة قاصرة، وإن لم يوجد فينظر هل رواه صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، فإن وجد كان متابعة قاصرة أيضا، وإن لم يوجد كان الحديث فردا غريبا كحديث أحبب حبيبك هونا ما، فإنه رواه الترمذي من طريق حماد بن سلمة بالإسناد السابق، وقال غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه. قال السيوطي في التدريب: أي من وجه يثبت، وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين، والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات. وإذا وجدنا الحديث غريبا بهذه المثابة ثم وجدنا حديثا آخر بمعناه كان الثاني شاهدا للأول. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قد يسمى الشاهد متابعة أيضا والأمر سهل. مثال: ما اجتمع فيه المتابعة التامة والقاصرة والشاهد، ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوه في غرائبه، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عن مالك، وهذه متابعة تامة، لأن الشافعي رواه عن مالك عن عبد الله بن دينار المدني عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا القعنبي رحمه الله عبد الله بن مسلمة تابع الشافعي، لأن رواه عن من؟ عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بالإسناد، يعني فهل تسمى متابعة تامة؟ متابعة تامة، نعم. هذا في البخاري، هذا في البخاري. وهذه متابعة تامة. نعم. ووجدنا له متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة. نعم. من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. عاصم بن محمد يروي عن أبيه محمد بن زيد، ومحمد بن زيد بن حفص يروي عن عاصم، آسف، عن زيد بن زيد بن عاصم عن جده عبد الله بن عمر. فهو هنا المتابعة صحيح متابعة لكن بعيدة، صحيح بعيدة، يعني اتفق مع مالك الصحابي، اتفق مع مالك أين؟ الصحابي. نعم. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر بن نافع عن ابن عمر. لا لا، ليس ابن نافع. نعم. عن نافع، عن نافع. عبيد الله بن عمر العمري هذا. عن نافع مولى بن عمر. نعم. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فأقدروا 30. هذه أيضا متابعة، صحيح متابعة لمالك لكن قاصرة، لأن مالك روى عن عبيد الله بن دينار عن ابن عمر، وهذا روى عن نافع عن ابن عمر، فهو اتفق مع مالك في الصحابي في ابن عمر، صحيح. فهاتان متابعتان صحيح لكنهما ماذا؟ قاصرتان. نعم. وجدنا له شاهدا رواه النسائي من رواية محمد بن حنين. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. بلفظ سواء. إذن هذا شاهد بماذا؟ باللفظ، شاهد باللفظ. هذا الحديث الذي يعني ذكره الحافظ بن حجر هذا المثال رحمه الله يعني أحسن في ذكره، لأنه وجد فيه المتابعة التامة، وجد فيه المتابعة القاصرة، وجد فيه الشاهد باللفظ والشاهد بالمعنى كما سيأتي. فهنا شاهد، لماذا شاهد سميناه شاهدا؟ لأنه عن اختلف الصحابي، هناك مروي عن ابن عمر وهنا مروي عن من؟ عن ابن عباس. لما اختلف الصحابي مذهب الحافظ وجماعة من أهل الحديث أنه يكون شاهدا، أنه يكون ماذا؟ شاهدا. نعم. فهنا اختلف الصحابي وهذا شاهد باللفظ، لأن نفس اللفظ تماما، اللفظ نفسه. ورواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وذلك شاهد بالمعنى. سبحان الله. وظاهر صنيع ابن الصلاح والنووي يوهم أن الاختبار قسيم للمتابعات والشواهد. أخذنا هذا المثال بتفصيل سابقا. وأنها أنواع 3، وقد تبين لك مما سبق أن الاختبار ليس نوعا بعينه، وإنما هو هيئة التوصل للنوعين المتابعات والشواهد، وسبر طرق الحديث لمعرفتها فقط. معرفتهما. نعم. لمعرفتهما فقط. نعم. هذا كلام الشيخ أحمد شاكر، وهو كلام واضح بين. وهذا المثال الذي ذكره هو ذكره الحافظ ابن حجر في النكت على وجهة النظر. ويعني يقول البقاعي وهو من تلاميذ الحافظ ابن حجر في النكت الوفية، نكت الوفية على الألفية عن الفيس العراقي، هذا الكتاب للبقاعي هو في الحقيقة يعني فوائد استفادها من الحافظ ابن حجر، يعني الفائدة هو فوائد استفادها من الحافظ، أكثر الكتاب فوائد استفادها هو من شيخه الحافظ ابن حجر رحمه الله عندما جلسه. يقول لو قال الاعتبار في المتابعات والشواهد أو لأجل المتابعات والشواهد لكان حسنا، لو قال الاعتبار في المتابعات والشواهد أو الاعتبار لأجل المتابعات والشواهد، لأن هذا الاعتبار هو عملية البحث والسبر لكي تتحصل على متابعة أو شاهد أو يكون حديث فردا. قال فإن الاعتبار هو تفتيش المحدث على طرق الحديث لأجل معرفة المتابعات والشواهد، لا أنه نوع برأسه كما هو المتبادر من هذه العبارة وحقيقته. أنا نقلت من هذه الكلمة يعني عشان توضيح كلمة الاعتبار وحقيقته، هذا ليش الاعتبار، يقول حقيقته أن تكثر التأمل فتعبر من الشيء إلى غيره، هكذا يقول، تكثر التأمل فتعبر من الشيء إلى غيره فتصل إلى أمور دقيقة فتتعجب منها، هكذا يقول النكت الوفية. لذلك سموه ماذا؟ الاعتبار، أو تقريب لهذا المعنى في السابع صفحة 13. والحافظ ابن حجر رحمه الله يعني بعد أن ذكر هذه المعاني التي ذكرها البقاعي قال وما أحسن قول شيخنا في منظومته، يقصد العراقي، فالاعتبار تبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، يعني يستحسن هذا من العراقي، قال فهذا سالم من الاعتراضات، الاعتبار تبرك الحديث هل تابع راو غيره فيما حمل، هكذا في النكت، هكذا في النسخة التي لدي. وفي الألفية الاعتبار تبرك الحديث هل شارك راو غيره فيما حمل عن شيخه فإن يكن من شورك من معتبر به فتابع، إذا كان شورك من معتبر به فتابع، وإن شورك شيخه ففوق، فوق ظرف مبني على الضم صحيح، شيخه ففوق فكذا، وقد يسمى شاهدا. ثم إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، متن بمعناه أتى فالشاهد، إذا متن بمعناه أتى فالشاهد، وما خلا عن كل ذا مفارد. وقد أحسن الحافظ رحمه الله في هذه الأبيات الرائعة، اختصر بها هذا البحث الذي ذكرناه، لعل فيه شيء من الفوائد لكم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، صلى الله عليه وسلم. بشي عراقي نعم، الاختبار وصبر كنا قلنا والحافظ تابع راوي يعني شارك.